هو أن تبيع الشيء الغالي العالي الثمن بقليل وزهيد من المال. يسمى هذا الغبن في البيع والشراء. يبيع مثلا انتريك يساوي 10,000 جنيه ب1,000 جنيه. نقول بلغتنا الدارجة اتحك عليه في هذه البيعة. كذلك كثير من الناس يفرط في هاتين النعمتين العظيمتين بزهيد وقليل من عرض الدنيا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة، ولا يعرف قدر هذه الصحة إلا من حرم منها، كما يقولون الصحة داد على رؤوس الأصحاء، نعمة من الله تبارك وتعالى أن تكون في عافية، أن تكون في صحة. هذه من أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك بها. كذلك من أعظم النعم نعمة الفراغ، ألا وهي الوقت. رأس مال، رأس المال لكل إنسان هو عمره، أعوامه، شهوره، أيامه، أنفاسه. هذه أو هذا هو رأس المال الحقيقي. فقال قلب المرء طائلة له إن الحياة لطائر وثواني، فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فكثير من الناس أحبتي في الله يفرط في هاتين النعمتين ولا يعرف قدر هاتين النعمتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه. هل أفناه في طاعة الله تبارك وتعالى؟ أم أنه أفناه في معصية لله تبارك وتعالى؟ فرمضان أحبتي في الله كما نقول دائما مدرسة ربانية نربي فيها أرواحنا، نسمو فيها بأخلاقنا، نتأدب في هذا الشهر، نتعلم في هذا الشهر أن نحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى. الصيام نداء متقين، حتى قال بعض السلف: ما الدابة تجمح بأكثر إلى النداء من نفسك التي بين جنبيك. الواحد أعزكم الله إذا كان يركب فرسا أو حمارا جموح من دون لجام، فلا شك ولا ريب أنه سيريده المهالك. إذا كنت تركب سيارة من دون فرامل، لا شك ولا ريب أنها ستريدك المهالك. فما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام من نفسك التي بين جنبيك. عليك أن تتعلم وأن تتضرب في هذا الشهر المبارك بأن تتحكم في نفسك. الصيام لجام المتقين، الصيام لجام للشهوات، لجام لشهوة الطعام، لجام لشهوة الكلام. فكما أنك في رمضان تعلمت وتدربت على أن تصوم وتمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في نهار رمضان التي هي أحبها الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى يجب عليك أن تصوم عما حرمه الله تبارك وتعالى. الصيام تضربت فيه على أن تتحكم في كلامك وفي أخلاقك مع الناس. فكذلك بعد رمضان يجب عليك أن تتعلم هذه الخصلة وهذه الأخلاق أيضا، وأن تكون معك بعد مرور هذا الشهر المبارك. الصيام لدام لشهوة الطعام، ولدام لشهوة الكلام، ولدام لشهوة الجنس. فالصيام مدرسة ربانية نربي فيها أرواحنا ونسمو فيها بأخلاقنا. فما فرض الله تبارك وتعالى علينا هذا الشهر إلا من أجل غاية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ من أجل هذه الغاية السامية، هذه الغاية العالية، ألا وهي لعلكم تتقون، أن تمتثل ما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. فإذا تحققت هذه التقوى في شهر رمضان تكون خير ذات وخير معين لك على طاعة الله تبارك وتعالى بعد مرور شهر رمضان. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ففضل هذا الشهر وخير هذا الشهر لا ينحصر في زمانه وأيامه، بل يتعدى زمانه وأيامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي كأنما صام العام كله 360 يوم، رمضان ب30 يوم، حسنة ب10 أمثالها 300 يوم، بقي 60 يوما. من أين نأتي بباقي هذه الأيام؟ من صيام الست من شوال. تصوم 6 أيام من شوال في 10، العشرة حسنة ب10 أمثالها 60 يوما، فيكون بذلك قد اكتمل صيام العام كله الدهر كله. ففضل هذه الأيام وأجر هذه الأيام كان بفضل هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم. ففضل رمضان وخير رمضان لا ينحصر في زمانه ولا في أيامه، بل يتعدى زمانه وأيامه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى بعد مرور هذا الشهر لمدة شهور عديدة، يقولون: اللهم تقبل منا رمضان. وقبل دخول الشهر بشهور عديدة يدعون الله تبارك وتعالى أيضا: اللهم بلغنا رمضان. فنحن ندعو كما كانوا يدعون أحبتي في الله، أن يتقبل الله منا هذا الشهر، وأن نكون من المقبولين الذين قبل الله تبارك وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وقراءتهم وتصدقهم في هذا الشهر المبارك. فإن كنت يا عبد الله ممن وفقك الله تبارك وتعالى للطاعة في هذا الشهر المبارك، فادع الله أن يتقبل منك العمل ولا تغتر بعمله. كثير من الناس اجتهد في رمضان من صيام وقيام وتهجد وتصدق صدقات كثيرة، أقرأ كثير من القرآن، حتى أن بعضهم كان يختم القرآن في يومين في 3 أيام. من الناس من ختم القرآن في هذا الشهر 15 مرة، كل يومين يختم القرآن الكريم. وكثير من الناس كان يتصدق بصدقات كثيرة. فإن كنت ممن وفقك الله في هذه الطاعات والعبادات فلا تغتر بعملك، بل عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذا العمل. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. آية من آيات الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون تسأل عن تفسير هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو الرجل يسرف ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تبارك وتعالى. قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله تبارك وتعالى. يخاف من ماذا؟ يخاف ألا يتقبل الله منه هذا العمل. فيجب علينا أحبتي في الله أن ندعو الله تبارك وتعالى وأن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا شهر رمضان وأن يعيننا بعد هذا الشهر على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما على عبده المصطفى. اللهم صل على محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وصلح عمله. خير الناس وأرجى الناس عند الله تبارك وتعالى من طال عمره ولكن طال في ماذا؟ طال في طاعة لله تبارك وتعالى، في عبادة لله تبارك وتعالى، فهذا من خير الناس عند الله تبارك وتعالى. فعلينا أحبتي في الله أن نداوم على ما اعتدناه من الخير بعد مرور هذا الشهر المبارك، فتوكل على الله في الأمر كله، ولا تركنن يوما في العجز عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط رطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل رزق له سبب. علينا أن نأخذ بالأسباب في طاعة الله تبارك وتعالى وأن نداوم على ما اعتدناه من الخير بعد مرور هذا الشهر. فمن علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، من علامات قبول شهر رمضان المبارك أن تداوم على الخير بعد مرور هذا الشهر. إذا كنت صمت رمضان شهرا كاملا فأنت تستطيع أن تصوم ولو ثلاثة أيام من كل شهر. إذا كنت قمت رمضان شهرا كاملا في صلاة التراويح فتستطيع أن تصلي كل ليلة ولو ثلاث ركعات. إذا كنت ختمت القرآن في شهر رمضان فتستطيع بعد مرور هذا الشهر أن تقرأ كل يوم ولو صفحات قليلات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه العبادة وإن كانت قليلة فهي علامة على قبول الله تبارك وتعالى للطاعات في هذا الشهر. كما نعلم أحبتي في الله أن قليل دائم خير عند الله تبارك وتعالى من كثير منقطع. لماذا؟ لأنك تكون دائما على صلة بالله تبارك وتعالى بهذه الطاعات وإن كانت قليلات. فمن علامات قبول شهر رمضان المداومة على الطاعه بعد هذا الشهر من علامات قبول الحسنه فعل الحسنه بعدها، ومن علامات السيئه السيئه بعدها. فاتبعوا الحسنات بالحسنات تكن علامات على قبولها، واتبعوا السيئات بالحسنات تكن كفاره لها ووقايه من خطرها. قال تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كثير من الناس خرج من هذا الشهر وكانه القى حملا ثقيلا كان على ظهره، فما لبث الا ان عاد سيرته الاولى التي كان عليها قبل شهر رمضان. وهؤلاء يضرب بهم المثل في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول الله في محكم التنزيل: ولا تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوه انكاثا. امراه كانت في الجاهليه تغزل غزلا، اي تخيط قماشا، فكلما غزلته غزلا قويا جميلا حسنا رائعا ذهبت بعد ذلك تنقضه تقطعه حتى لا يبقى منه شيء. هذه امراه خطاء غير عاقله. هكذا حال كثير من الناس أداهم على طاعة الله تبارك وتعالى في جد وفي اجتهاد، ثم بعد ذلك ينقض هذه الطاعة فيدعها حتى لا يبقى منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو في وصية مباركة، في وصية عظيمة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا حال كثير من الناس في هذه الايام، كان يقوم من الليل صلاه التراويح وصلاه التهجد وغيرها من الطاعات فترك هذه الطاعه. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة من بعده أن يكونوا مثل هذا الرجل الذي أبهم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولم يذكر اسمه. لماذا؟ حتى لا تكون سبة في حقه فيسب على طول الزمان، لأنه ترك خيرا وفضلا وثوابا عظيما من الله تبارك وتعالى. لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. إذا نظرنا إلى المساجد أحبتي فلان في هذه الأيام نجد أن المساجد تئن من قلة المصلين، بعد ان كانت تمتلئ بالمصلين في شهر رمضان. كما نعلم احبتي في الله ان المساجد لا يعمرها الا المصلون، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اما المساجد فهي اليوم عامره، ولكنها عامرة بالزخرفة والزينة. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، طرى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مهموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. إذا نظرنا إلى الناس أحبتي في الله مثلا في صلاة الجمعة، الناس ينقلون إلى المساجد فرادى، لو أن هناك بابا ضيقا صغيرا يكفي لدخول الناس، تأتي الناس فرادى الواحد تلو الآخر. ولكن انظروا حين انتهاء الصلاة والناس يخرجون من المساجد وكأنهم يريدون أن يطلعون ويخلعون هذه الأبواب، يندفع الناس اندفاعا شديدا للخروج من المسجد، ولو استطاعوا أن يهدموا الجدران والحوائط ليخرجوا من المسجد لفعلوا ذلك. هناك عدم رغبة في دخول المسجد ورغبة كبيرة في الخروج من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. لماذا أحبتي في الله ننفر من بيوت الله ولا نرغب أن ندخل بيوت الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير بقاع الأرض المساجد وأن شر بقاع الأرض الأسواق. فلماذا هذا النفور في بيوت الله تبارك وتعالى التي فيها الطاعة وفيها الخير وفيها الأجر وفيها الثواب من الله تبارك وتعالى، فيها خير الدنيا والآخرة؟ تصلي في المسجد تشعر براحة عظيمة، راحة نفسية عظيمة بعد أداء الطاعة وبعد أداء الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبلال رضي الله عنه ويقول: أرحنا بها يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي يشعر بهذه الراحة العظيمة وهذا السكون من الله تبارك وتعالى. كذلك يأتيك الرزق ويأتيك الخير من الله تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى إذا أقمت الصلاة أقام أهلك الصلاة أتاك الرزق والخير من الله تبارك وتعالى من حيث لا تدري ومن حيث لا تتوقع ببركة طاعتك لله تبارك وتعالى. فلماذا ننكر أحبتي في الله من خير بقاع الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ووجهنا أننا حينما ندخل المساجد ندخل بأرجلنا اليمنى، وحينما نخرج من المساجد نخرج بأرجلنا اليسرى. لماذا؟ لأنك تدخل إلى مكان طاهر، إلى مكان مبارك، إلى مكان عظيم، فيستحق لك أن تتيمن فيه وتدخل برجلك اليمنى. وحينما تخرج تخرج إلى مكان الخير فيه قليل والشر فيه كثير، فتخرج برجلك اليسرى وتدعو الله تبارك وتعالى حينما تخرج بأن يعصمك من الشيطان الرجيم. تدعو الله حينما تدخل بأن يفتح لك أبواب فضله وأبواب رحمته. فعلينا أحبتي في الله أن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، علينا أن نداوم على طاعة الله تبارك وتعالى بعد مرور هذا الشهر المبارك فرمضان. تعلمنا فيه وتدربنا فيه على أن نجتهد في الطاعة وأن نجد في العبادة. رمضان تحققت فيه هذه الغاية العظيمة، تقوى الله تبارك وتعالى، طبينا فيه أخلاقنا وسلونا فيه بأرواحنا. علينا أن نداوم على ما اعتدناه من الخير، أن نداوم على ما اعتدناه من البر، أن نداوم على ما اعتدناه من الطاعة، أن نداوم على ما اعتدناه من العبادة بعد مرور هذا الشهر المبارك. فهذا من أعظم العلامات على قبول هذا الشهر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا رمضان، كما نسأله سبحانه